مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 14 إلى 20 أغسطس 2023. في عناوين هذا الأسبوع: هل تقفز هيئة تحرير الشام عن مطب القحطاني؟ رغبة في التهدئة، رغبة في المماطلة، ليتمكن على الأقل الجولاني من تسوية الأمور. ماذا يعني هذا المأزق في تصارع القوى داخل الهيئة؟ الصراع هو صراع سلطة وصراع مال. نلتقي اليوم مع عروة عجوب، كبير الباحثين في مؤسسة كور جلوبل البحثية من أجل التنمية. داعش يفتي بقتل السبايا المصابات بالإيدز أو تمليكهن لمقاتل مصاب. وإعلام القاعدة الرديف يحذر من حسابات قاعدية مزورة على أنها جاسوسية. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. لم تكن هيئة تحرير الشام في أسوأ حالاتها قبل اليوم، وبعد ثبوت دلوع القيادي فيها وربما الرجل الثاني أبي مري القحطاني في قضية العمالة، فهذه مسألة لا شك سيكون لها أثر غير مسبوق في علاقة الهيئة مع ذاتها ومع الآخرين. ولا أدل على ذلك من استماتة الهيئة في محاولة التقليل من وقع الخبر حتى كادت تبرئ الرجل من كل ما نسب إليه. إليكم ما حدث. مساء الخميس 17 أغسطس نشرت القيادة العامة للهيئة بياناً أوضحت فيه أن اسم القحطاني ورد في بعض التحقيقات المتعلقة بخلية التجسس الأخيرة، وعليه تشكلت لجنة خاصة للتحقيق مع الرجل. خلصت هذه اللجنة إلى أن القحطاني أخطأ في إدارة تواصلاته دون اعتبار لحساسية موقعه أو ضرورة الاستئذان وإيضاح المقصود من التواصل، وعليه أوصت اللجنة بتجميد مهامه وصلاحياته. إذن بحسب هذه اللجنة، بحسب هيئة تحرير الشام، القحطاني مذنب بسوء الإدارة وليس بسوء النية، وعلى هذا الشكل جاءت ردود الفعل لدى أصحاب العلاقة في الشام. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. إعلام الهيئة تحدث بصوت واحد مدافعا عن القحطاني، أما أصدقائه التقليديون فمنهم من دافع ومنهم من سكت وإن لم ينتقد. فمثلا حساب أحمد زيدان اكتفى بإعادة توجيه البيان، وللمفارقة هو ذات الفعل الذي نراه في حساب عبد الرحيم عطون الذي يقال إنه يقف في الصف المناهض للقحطاني. أما من بين الأصدقاء الصادحين فقد برز أبو أحمد زكور جهاد عيسى الشيخ أحد أقطاب الهيئة، الذي قال في منصة إكس تويتر سابقا إن بيان الهيئة يسكت خفافيش الظلام، مؤكدا أن القحطاني أبعد ما يكون عن العمالة وأنه إنما أتى خطأ وعثرة. أما في الإعلام فلفت تعليق من طاهر العمر الصحفي الموالي للهيئة، والذي قيل إنه اختلف مع القحطاني فحذف كل المنشورات المتعلقة به. يوم 17 أغسطس كتب العمر على التليجرام: الشيخ القحطاني بعيد كل البعد عما ينسب إليه، مكررا أن ما حدث كان خطأ إداري خلال العمل الذي كان مكلف به. وفيما غاب حساب الشمال الحر الموالي للقحطاني عاد حساب عبد الرحمن الإدريسي بعد أن قال في 12 أغسطس، أي بعد ورود خبر القحطاني بيوم، إنه سيعتزل السوشيال ميديا. بعد يومين عاد الإدريسي وقال إنه يريد أن يدافع عن جهاد الشام ومشروع الهيئة، ودعا لقادة هذا المشروع، فجمع أبو أحمد حدود وأبو مريا القحطاني في سطر واحد، وهما اللذان ينتميان إلى تيارين متصارعين داخل الهيئة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أما بالنسبة للمعارضين فيبرز حساب أبو هادي على التليجرام الذي كان أول من نقل خبر اعتقال القحطاني. هذه المرة نقل إنه زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني اعترف أمام قادات المفاصل في الهيئة بأنه أمر بنشر بيان خفيف للعوام على اعتبار أنه من غير المناسب أن يقال لهم أن شخصية قيادية بحجم القحطاني هو عميل. واعتبر أبو هادي أن الجولاني اتخذ قرارات لصالح القحطاني قد تؤدي إلى منحنى خطير داخل الجماعة، فعامله معاملة تفضيلية من دون أن يوقع عليه عقوبات، ما أثار حفيظة معارديه أي معاردي القحطاني داخل الهيئة فيما يعرف بتيار بنش. أبو هادي نقل أن الجولاني أفرج عن القحطاني ووضعه تحت الإقامة الجبرية ولكن في مزرعة مجهزة بكل شيء مع عائلته، وخفف الاتهامات الموجهة ضده مكتفيا بتجميد صلاحياته وإبعاده عن المشهد. حساب أبو يحيى الشامي علق على جملة في البيان جاء فيها أن الهيئة ستعالج قضية القحطاني في سياق اللوائح التنظيمية، وقال إن هذا حجة كي ينجو من السجن. حساب أبو العلاء الشامي وكان مسؤولاً أمنياً في الهيئة قبل استقالته أو الانشقاق عنها علق: حينما يكون مسؤول مكتب الشكاوى العام أبو مريا العراقي الذي فرض قانون الطوارئ على وزارة العدل في إدلب عميلاً للتحالف الدولي، فلكم أن تتخيلوا حجم الاختراق في صفوف الجولاني. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أما في تعليقات حسابات محسوبة على إعلام القاعدة الرديف، فقد برز ما جاء في حساب جلاد المرجئة وهو الحساب الوازن الذي يعود بعد غياب أيام ليعلق على القضية تحت عنوان القحطاني عميل مخطئ برتبة أخ. يعتبر جلاد المرجئة بيان الهيئة استغفالا للناس ويقول: من تتحدثون عن عمالته هو قيادي في الصف الأول داخل الجماعة، يدير عشرات الخلايا التابعة للتحالف ومسؤول عن قتل واستهداف الكثير من قادة الجهاد في الشام على مر السنين عن طريق طيران التحالف. وعليه يعتبر جلاد المرجئة أن الجولاني مسؤول عما حدث، داعيا إياه إلى إعلان استقالته لأنه مشى لسنوات مع عميل للتحالف ينفذ خططه ويؤيد جرائمه وكان رفيق دربه. ويكرر جلاد المرجئة في غير موقع الدعوة إلى فتح ملف قتل قادة الجهاد الأوائل في الشام، مذكرا بأسماء جهاديين قتلوا بعد خلاف مع القحطاني. والحقيقة اقتراح جلاد المرجئة على هذا النحو يجعلنا نتساءل بين قوسين: إن كان فتح ملف قتل قادة الجهاد الأوائل في الشام يشمل غارة التحالف على مقر حراس الدين شمال إدلب في 30 يونيو 2019 عندما قتل قياديون في الصف الأول من الحراس مثل أبو عمر التونسي قاضي الحدود والتعزيرات، ممن عارضوا في ذلك الوقت أبو همام الشامي وسامي العريدي القياديين في الحراس حول تعاون هذين الرجلين مع هيئة الجولاني. للحديث أكثر عن القحطاني جيت وما تعنيه بالنسبة لعلاقة الهيئة مع ذاتها والآخرين نتحدث بعد قليل مع الباحث السوري عروة عجوب، فابقوا معنا لطفا. المرصد بودكاست على أخبار الآن. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على فرقة السلطان سليمان شاه المعروفة بالعمشات وفرقة الحمزة المعروفة بالحمزات. موقع عنب بلدي أوضح أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة أدرج الفصيلين وثلاث شخصيات قيادية في قائمة العقوبات، وهم قائد العمشات محمد الجاسم أبو عمشة وشقيقه وليد الجاسم وقائد الحمزة سيف بولاد أبو بكر. يأتي القرار لارتكاب هؤلاء انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في منطقة عفرين شمالي حلب. الفصيلان يتبعان الجيش الوطني السوري الجيش الحر سابقا الذي بدوره يعمل ضمن وزارة الدفاع في حكومة المعارضة السورية. القيادي في الجيش المهندس علاء فحام أبو العز أريحة اعتبر أن السبب في التصنيف هو تقارب الفصيلين مع هيئة تحرير الشام، وقال إن أمريكا باتت تستهدف الهيئة وحلفائها في غصن الزيتون، مذكرا بقرار مماثل طال القيادي في الهيئة أبو أحمد زكور المسؤول عن ملف الشمال. المرصد بودكاست على أخبار الآن. حسابات وازنة في إعلام القاعدة الرديف تحذر من حساب مزور يدعي معرفة زعماء القاعدة في القيادة العامة والأفرع في اليمن والشام وحتى شمال وغرب إفريقيا. حسابا بدون عنوان ووريث الريمي حذرا منذ 18 مارس الماضي من حساب باسم عبد الله عبد الرحمن ووصفاه بأنه جاسوس. في 18 مارس قال حساب وريث الريمي إن هذا الشخص فتح قنوات نسبها زورا إلى تنظيم القاعدة في الشام، محذرا من قناته التي كانت باسم مؤسسة المرسلات لمجاهدي القاعدة في الشام. كما أن هذا الحساب استهدف على ما يبدو حسابات تعود لأنصار القاعدة في اليمن تحديدا، فاتهمهم بالكذب. وفي 20 مارس تكرر التحذير بمزيد من التفاصيل من قبيل أن هذا الشخص يدعي أنه من حراس الدين وأن لديه طريق للهجرة. حساب بدون عنوان قال أن هذا الشخص ادعى معرفة زعيم القاعدة في اليمن خالد بطرفي وزعيم نصرة الإسلام والمسلمين إياد أغالي وكذلك مختار بالمختار زعيم جماعة المرابطون، ناهيك عن معرفته بمنظرين جهاديين مثل أبو محمد المقدسي. كل هذا في سبيل حصول هذا الشخص على تزكية من أجل أن يطلق مشروع جديد للقاعدة في الشام. في 12 أغسطس عاد حساب بدون عنوان للتحذير من هذا الحساب بعد أن نشر على ما يبدو رسالة نسبها إلى محمد الظواهري شقيق زعيم القاعدة أيمن الظواهري، من خلال ما ادعى أنه مؤسسة شام الرباط الجناح الإعلامية لحراس الدين. مرة ثالثة في 16 أغسطس عاد الحسابان وريث الرئيمي وبدون عنوان إلى التحذير من عبد الله عبد الرحمن بتفصيل الاتصالات معه، يلفت في التفاصيل ثقة الرجل على ما يبدو بقدرته على التواصل مع زعماء القاعدة وثقته بمشروعه لإحياء القاعدة في الشام. المرصد بودكاست على أخبار الآن. نشر حساب قناة فتح عباد البغدادي والهاشمي فتوى رسمية أرسلها أمير مكتب الكرار عبد القادر مؤمن إلى ولاية داعش في موزمبيق بتاريخ 1 سبتمبر 2022 بخصوص إصابة بعض الجنود والسبايا بمرض الإيدز. يسأل داعش الرسمي عن فتوى عدم تقسيم سبايا بانتظار نتيجة الفحص عن الإيدز. يأتي في هذه الفتوى ما يؤشر على بشاعة التنظيم التي لا تزال تذهل، فنقرأ فيها أن من تسلم من السبايا ويثبت خلوها من المرض تملك أو تفدى بالمال، وأما من لا تسلم ويثبت عليها المرض ولم تفدى بالمال فتقتل، ومن تسلم ويثبت عليها المرض ولم تفدى تملك لأخ مصاب مثلها، وفي حال لم يتوفر الفحص فمن تسلم من السبايا تفدى بالمال أو تبقى في الولاية دون زواج، أما من لا تسلم فيتم قتلها. ويعلق حساب قناة فتح عباد البغدادي والهاشمي أن الغرض من نشرهم هذه الفتوى كان حقيقة تبيان الكوارث المنهجية التي يعاني منها الأمراء والولاة الذين سلطوا أنفسهم على هذه الأمة باسم الدين وبعنوان الخلافة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ عروة عجوب كبير الباحثين في كور جلوبل وهي مؤسسة بحثية في خدمة التنمية. عجوب طالب دكتوراه متخصص في القضايا الجهادية والشأن السوري، يكتب في معهد الشرق الأوسط وأتلانتيك كونسل وجهاتيكا. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج وتلبية الدعوة في وقت قصير أستاذ عروة. شكرا كثير لك نهاد، شكرا. أهلا فيك دائما أستاذ عروة. واضح أنه هيئة تحرير الشام تحاول أن تقلل من وقع خبر اعتقال بين قوسين التحقيق مع القحطاني، حتى أنها وموالوها يجتهدون في الدفاع عن الرجل ونفي ثبوت تهمة عليه. لماذا هو أمر خطير على الهيئة؟ بالطبع يعني كما قلت نهاد، حتى بيان الهيئة يعني إذا رأينا إليه كان حذرا جدا ومدروسا، يعني كل كلمة فيه كانت مدروسة لكي تقول بأن القحطاني أخطأ، ولكن تسمح للهيئة يعني بمساحة كافية للتراجع عنه في حال تم تغيير الموقف في المستقبل. وأعتقد لفهم لماذا جاء البيان بهذا الشكل علينا فهم حجم الرجل، نفوذه داخل الجماعة، ولماذا يعني لماذا لديه هذا الخوف، لماذا الجماعة تخشى من اتهامه بشكل مباشر. أولاً هو أحد مؤسسين جبهة النصرة التي تشكل النواة الرئيسية لهيئة تحرير الشام اليوم. ثانياً هو مهندس الانفصال عن داعش إذا صح التعبير في عام 2013 عندما حصل الخلاف بين الفصيلين، ولعب دور كبير في الحفاظ على مجموعة كبيرة من المقاتلين والقادة الشرق من المنطقة الشمال شرق سوريا، من المنطقة الشرقية والتي تعرف اليوم بالكتلة الشرقية، التي أقنعها بالبقاء مع جبهة النصرة وعدم الانضمام إلى داعش عندما حصل الخلاف في 2013. السبب الثالث هو بأنه يعني أو الموضوع الثالث هو أنه الرجل هو أكثر الرجال تقرباً للجولاني، وهو صندوق أسراره. يعني اليوم محاولة أو إقصاء الرجل بطريقة فجة قد فعلاً يعني تؤدي إلى نتائج الجماعة في غنى عنها. أيضاً أضف إلى ذلك بأنه يعني تصوري أن يكون يخرج بيان من هيئة تحرير الشام يدين الرجل بشكل مباشر وواضح، ويعني كما يقولون ينشر الغسيل الوسخ لهذه الشخصيات داخل الهيئة. هذا سيعطي أحد الانطباعين. أول الانطباعات أن الجماعة ساذجة، يعني هل يعقل بأنه جماعة لمدة 10 سنوات تدعي بأنها قادرة على ضبط الأمن والأمان في المنطقة ولم تعلم بأن الشخصية الثانية داخلها متعاون مع التحالف أو عميل أو إلى آخره؟ أو أن الانطباع الآخر الذي قد تعطيه بأنه يعني أول شيء أنا أعتقد بأنه لا يمكن للقحطاني يعني يكون متعامل مع التحالف بدون علم الجولاني، يعني هذا الموضوع كبير جدا، يعني لا يمكن أن يكون قادرا على القيام به بدون معرفة الشخصية الكبرى داخل الجماعة. وبالتالي إذا سلمنا بهذه الفرضية بأن الجولاني يتعامل والقحطاني يتعامل، فإذا الجماعة كلها فاسدة. ولذلك جاء البيان مدروس جدا، يعني حذر يريد إيصال كلمة بأن هناك محاسبة، هناك درجة عالية من علاقة السلطة مع المتحكمين داخلها، ولكن بنفس الوقت لا يريد إدانة شخصية فعلا قد يعطي انطباع سيء على الجماعة. بالفعل أستاذ عروة، يعني القحطاني هو شخصية جدلية وزئبقية، وربما يمثل في ذلك شخصية الجولاني نفسه. يعني في فترة من الفترات القحطاني أوقف عن العمل وتولى مكانه دكتور سامي العريدي. ما بعرف شو أفكارك حول شخصية وجدلية هذا الرجل؟ يعني بالنهاية يعني فقط يكفيك أن تعلمي بأنه تمكن من البقاء يعني في هيئة تحرير الشام اليوم لتعلمي مدى قدرته، مدى نفوذه، مدى علاقاته في الداخل. أضف إلى ذلك نهاد، يعني كما تلاحظين بأنه الشخصية الوحيدة الغير سورية في هذا الموقع، لا يوجد اليوم، تم إقصاء التيار المصري، التيار الشمال أفريقيا ومصر غير موجود. يعني هناك بعض الشرعيين، الإدريسي، يعني شخصيات لا يوجد لديها ثقل، هو الشخصية الوحيدة الغير سورية. وبالتالي منها يعني مجرد معرفة هذه المعلومة تعلمين مدى قدرته على حجز نفوذ واسع داخل الهيئة، على نسج علاقات كبيرة داخلها. يعني والرجل يعني كان بتصوري هو المهندس للانشقاق بين داعش والنصرة، هو يعني من هندس العملية، وأيضا كما تعلمين لعب دور كبير بالانفصال عن القاعدة. يعني إلى يومنا هذا ينظر لأفرع القاعدة بالانفصال، فله حجمه، له علاقاته داخلية. بالضبط أستاذ عروة، وهو عمليا في موضوع التنظير والانفصال عن القاعدة أخذ في الفترة الأخيرة دور عبد الرحيم عطون اللي تصدر هذا الملف في خطابه الشهير الموجه للظواهر. أستاذ عروة، أعلم أنك غير متحمس لفكرة صراع الأجنحة داخل الهيئة، لكن مما بتنا نعلمه في قضية القحطاني اليوم أنه الرجل موجود في جناح مع زكور والويس، وفي الجانب الآخر موجود حدود وعطون وأبو ماجد. واضح أنه الصراع بينهم وصل إلى مستوى متقدم جدا وخطير. كيف ستلعب قضية القحطاني دور في هذا الصراع؟ تمام. هلا خليني بس اوضح شغله صغيره. يعني انا نهاد لست متحمس للفكره التبسيطيه لصراع الاجنحه، يعني وكاننا نشاهد مسلسل صراع العروش بانه يعني رجال تتقاتل فيما بينها فتنشق فيحصل يعني فوضى امنيه كل فتره وفتره. يعني عندما قضت الهيئه على فثبته سمعنا الكثير من الإشاعات بأن أبو مالك التلي مع مجموعته، مجموعة القلمون، شكلوا جماعة وتحضر الانقلاب على الجولاني. لم يحدث. أبو العبد أشداء نفس الشيء، ومن فترة كما تعلمين يعني حتى ضمن برنامجك تحدثنا عن أحد الإشاعات بأنه عبد الرحيم عطون أصبح على حدود تركيا ويريد الرحيل بسبب صراع داخلي. يعني أنا ضد هذه الفكرة تماماً، وقد كتبت سابقاً بأنه هناك صراع بين الأفرع، وقلت بالضبط الكلمة بأنه الجولاني هو صمام الأمان لقدرته على ضبط هذه الخلافات داخل الهيئة. وفعلاً يعني أشعر دائماً بالخوف بأنه ماذا سيحصل إذا قتل الجولاني؟ يعني كيف ستتصارع هذه كيف ستتكلم هذه الأجنحة مع بعضها؟ كيف ستتمكن من إعادة ضبط الخلافات. فلذلك أنا فقط ضد التبسيط في هذا الموضوع. اليوم أعتقد بأنه هناك ثلاث تيارات، هناك تيار الوسطي وهو الأكثر براغماتيا وهو تيار الجولان. يعني أنا بتصور اليوم الجولاني هو تيار بنفسه، وهناك مجموعة من القادة والجند بطبيعة الحال الذين ربطوا مصيرهم بشكل كبير فيه لأنه يعلمون أنه صمام الأمان. التيارين يعني هناك تيار ثاني وثالث. الثاني هو تيار الشرقية التي تحدثنا عنه منذ قليل بأنه هو مجموعة من القادة الذين حافظ عليهم أبو ماريا القحطاني وانتقلوا معه من انتقلوا معه على فكرة من دير الزور إلى درعا ومن ثم إلى إلى إلى إدلب. وهذا التيار يعني فيه مظهر لويس على سبيل المثال. والتيار الثالث هو تيار بنش كما قلتي منذ قليل. تيار بنش هو نسبة لبلدة بنش حيث يعني ينحدر معظم قادة هذا التيار، المغيرة بنش بالتحديد وأبو حفص أخوه، وهو هؤلاء يعني أحد القادة الأمنية الموجودين في الهيئة يعني بالانضمام لهم يمكن تسمية عطون. هو عطون ليس من يعني ليس من بنش ولكنه جزء من التيار. والأهم على الإطلاق اليوم هو أبو أحمد حدود كما تقولين، وهو نائب الجولاني الأمني. أضف إلى ذلك نهاد، أعتقد علاقة المصاهرة التي تربط تيار بنش بالجولاني تلعب دور كبير جدا. يعني كما تعلمين يعني المصاهرة أحد أهم الروابط التي يعني حتى الزرقاوي وأقربائه تزوج يعني أبو أعتقد يعني بعض قادة القاعدة بوقتها هناك مصاهرة وتلعب دور في توطيد العلاقات. فهذا الجولاني هو أبو ماجد صهره تماماً، وجولاني متزوج من أخت المغيرة على ما أعتقد، أخت أبو يعني أحد أخوات يعني أعتقد المغيرة، أخت المغيرة وأبو حفص زوجة الجولاني. فهناك علاقة مصاهرة. هلأ هناك ثلاث روايات لما جرى، يعني اذا اردنا النظر الى اذا ما حدث. الروايه الاولى او الروايه المتداوله هي بانه الجولاني القحطاني عميل للتحالف. الروايه الرسميه كما تعلمين حذر وترقب، وبانه لا يعني اخطا مع فتح الباب متروك. الروايه الثالثه والتي يعني بتصوري بمصادر مقربة جدا من الهيئة هي فعلا صراع أجنحة داخل بين بالضبط بين أبو ماريا القحطاني و يعني وتيار بنش بشكل عام. الصراع هو صراع سلطة وصراع مال. ليس لدي معلومات كافية يعني للتحدث بالموضوع، ولكن هذا ما حصلت عليه إلى حد اليوم. بتصوري نهاد، أعتقد بأنه الحقيقة موجودة ضمن يعني بكل جزء من هذه السردية هناك حقيقة ما، بأنه هل هناك تعاون بين القحطاني والتحالف؟ أعتقد بأنه يمكن من الممكن كثير أن يكون، ولكن هل الجولاني لا يعلم؟ أعتقد أنه هذا شبه مستحيل أن لا يعلم الجولاني. لكن هل تعلم كل أجنحة الهيئة فيه؟ لا أعتقد بأنه سيقولون لكل جندي وكل قائد بداخل الهيئة اسمع بأننا نتعامل مع التحالف. لكن الحملة الأمنية التي تمت مؤخرا على الخلايا التي تهمت بالتعامل مع التحالف أو تهمت بالتعامل مع النظام السوري أو مع روسيا، جاء اسم القحطاني في أحد التحقيقات، وبالتالي كان مستمسك كبير لدى جماعة بنش لإحضاره إلى الجولاني. فالجولاني اليوم أمام موقف، إما أن يقول أنه لن أحاسب القحطاني وبالتالي سيغضب تيار بنش، أو يحاسب القحطاني ويغضب تيار الشرقية. ولذلك اليوم تجدين بأنه لا يعني لا يوجد حل نهائي أو اتخاذ قرار واضح من قيادة الهيئة، على العكس تماما. هناك حالة رغبة في التهدئة، رغبة في المماطلة ليتمكن على الأقل الجولاني من تسوية الأمور دون إقصاء القحطاني لما يترتب على إقصائه من يعني عمل تعلمين عواقب، وبنفس الوقت يستطيع الوقوف بوجه جماعة بنش، فهم يعني جزء من منظومته بالنهاية. وعلى الجانب الآخر أستاذ عروة، نسأل عن علاقة الهيئة مع التحالف مثلا. يعني لافت الانتباه أن قضية القحطاني تأتي بعد أيام لنقل من إعلان داعش قتل خليفتهم الرابع، وقالوا أنه قتل على أيدي الهيئة، بالرغم من أنه الهيئة نفت أنه يكون لها دور في قتل الرجل. لا شك أنه الهيئة كان لها دور وساهمت في استهداف رؤوس داعش في المنطقة. كيف ستكون إذن علاقة الهيئة مع التحالف الآن فيما يتعلق بالحرب على داعش لنقل؟ هلا بنهاية الأمر يعني هذا هو فعلا لقاء جيمس جيفري مع مؤخرا أو السنة الماضية مع الدوكيومنتري مع الفيلم اللي عمل عن هيئة تحرير الشام. تم لقاء جيمس جيفري وعبر بشكل واضح بأنه الهيئة ترسل رسائل لأمريكا بأنها يعني صديقة ولا تريد أن ليس بمعنى أنه تبيض لصفحتها، ولكنها لم تقم بأي عملية خارج سوريا. هيئة تحرير الشام أوجبت مصر حتى، وبالتالي فعلا الهيئة تعمل بشكل واضح على محاربة الإرهاب مما يصب في جهود التحالف. من الصعب 100% أنه القول بأنه هيئة تحرير الشام تتعامل أو لا تتعامل، ولكن يصعب نفي هذه الفرضية التي يعني تعلمين هذا أنت أكثر من غطى الجماعات الجهادية في هذه الفترة يتبعون بروتوكولات عالية الشدة، يعني لا تليفونات لا كمبيوترات ولا أي شيء يمكن من تعقبهم. هناك العامل البشري، ومن الصعب تعقب هذه هؤلاء القادة في إدلب بدون علم هيئة تحرير الشام. الموضوع الآخر، هل سيختلف التعاون؟ أولاً لنكون صريحين، التحالف لا يعنيه القحطاني ولا غيره. يعني إذا تم القضاء على القحطاني يستبدله التحالف، بالنهاية هو يعني لا يعنيهم من يتحالف معهم على الأرض، كما فعلوا في أفغانستان، كما فعلوا في أماكن أخرى. ممكن أن تتغير يعني ضابط الارتباط أو الشخصية التي ستتعامل معهم بالمستقبل، لكن أعتقد بأنه لا الهيئة قادرة على معاداة الأمريكان ولا ترغب في ذلك. وبالنهاية هذه العلاقة يعني يجب أن تستمر، وإلا يعني الهيئة على قائمة الإرهاب، وبظن أنا أكثر ما يعني يسكت المجتمع الدولي عنها هو يعني بغض النظر الأمريكي على مشروعها. الأستاذ عروة عجوب، شكرا جزيلا لك. شكرا استضافة نهاد، وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.